إلا نظرة أو خفقة، ما الحب إلا نظرة أو خفقة أو دمعة أو زفرة المتنهد. ما الحب إلا نظرة أو خفقة أو دمعة أو زفرة المتنهد. ما الحب إلا طاعة حتى ولو كتبوا به 70,000 مجلد. ما الحب إلا طاعة حتى ولو كتبوا به 70,000 مجلد. فاستصحب التوحيد زادا والتقى يا عيني يا عيني، ومن الصلاة على الشفيع تزودي. طال الثوى فهل لروحي راحة، طال الثوى فهل لروحي راحة بالمصطفى خير البرية أحمدي. أنا نازل بحمى النبي، أنا نازل بحمى النبي، فإن أفز بشفاعة بلغت غاية مقصدي. شهد الفؤاد بأن أحمد مرسل بالحق فاشهد يا زمان وأشهدي. أنا في جوارك يا حبيب ولم يخب يا عيني، أنا في جوارك يا رسول الله ولم يخب من بات جارا للحبيب محمد. أنا ظامئ يا صاحب الحوض الذي، أنا ظامئ يا صاحب الحوض الذي كيزانه مثل النجوم. أنا صديق طال الثوى فهل أفوز بقربه بين الأحبة في بقيع الغرقد. طال الثوى فهل أفوز بقربه، فهل أفوز بمرقد بين الأحبة في بقيع الغرقد. قد فاز كلب، قد فاز كلب عد ثامن فتية ما فيهم إلا سعيد مهتدي. قد فاز كلب عد ثامن فتية ما فيهم إلا سعيد مهتدي فأنا السعيد بحبكم وجواركم فأنا السعيد بحبكم وجواركم والموت فيكم يا حياتي مولدي. فأنا السعيد بحبكم وجواركم والموت فيكم يا حياتي يا حياتي مولدي. أنا ما مدحت محمدا بقصيدتي أنا ما مدحت محمدا بقصيدتي لكن مدحت قصيدتي بمحمد. فأنا السعيد بحبكم وجواركم والموت عندي يا حياتي مولدي. دليلي على أن الهوى لك شرعة نحول وفي دقة قلبك سرعة فقل لي فما في الحب عار وسمعة. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر. الله ومن ليس يهديه الغرام فقد غوى. وذكرى أحاديث الملاح هي الدواء إني وإن أغلقت قلبي على الجوايا عيني إذا الليل أضاني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر معللتي معللتي بالوصل والموت دونه إذا مت ظمآنا فلا نزل القاطر. أيا مغرما بالوصل طال طال به الهجر سحاب سحاب حجاب العاشقين له قطر. فقل لي فما في الحب عار وسمعة. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزاع له سر. ولكن مثلي لا يزاع لا يزاع له سرٌ.